بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. نحن اليوم في سورة البلد. قال الله جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد، يعني مكة. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى، ولا يقسم الله تعالى إلا بعظيم. فأقسم بالفجر والعصر والضحى والتين والزيتون وطور سينين والشمس إذا كورت إلى آخره. وهذا أيضا نوع من القسم، تعظيم لمكة. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد، أنت تسكن في هذا البلد وتبقى فيه. قال: ووالد وما ولد، يعني إقسام بآدم وذريته، أو إقسام بأي والد وما ولده. قال: ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الدنيا دار تعب ودار نصب، يكابد الإنسان فيها، يحرث الأرض ويحصد ويسوق الإبل، يفتح الدكان، يشتغل في المصنع، يعمل بحوث، يعني يعالج، يمرض يوما ويشفى يوما، مشاكل بينه وبين زوجته، مشاكل بينه وبين أولاده. قل أن تجد من الناس من هو سليم من أي شيء يكدر عليه خاطره. الآخرة فقط هي التي ليس فيها أي شيء يكدر الخاطر أو يضيق عليك صدرك. لكن في الدنيا لقد خلق الإنسان في كبد. ثم قال جل وعلا: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. هذا الإنسان الذي يعصي الله ويفعل ما يفعل من ظلم الناس وغيره، يحسب أن ما في أحد يقدر عليه؟ كما قال الله تعالى عن أقوام آخرين: قالوا من أشد منا قوة؟ قال الله: أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، يعني الإنسان إما أن يكون طائعا ودخلت على نيته الرياء والسمعة وبدأ يقول لبدا، يعني كثير، يا أخي أنفقت مالا كثيرا، يا أخي أنا كثر خيري، يا أخي تصدقت على مسكين وبنيت مسجدا وكثر خيري، الله يجزيني خير، يعني يتكاثر المال الذي بذله في الخير. أو أهلكت مالا لبدا، أي أنفقت أموالا كثيرة لسعادة نفسي ولم أجدها. فهو لا يزال في كبد، يقول يا أخي أنفقت في المخدرات وأنفقت في الخمر وأنفقت في السفر وأنفقت في كذا وكذا من الفواحش وأنفقت، ما وجدت السعادة. أنفقت مالا لبدا، أنفقت مالا كثيرا، لبدا أي كثيرا، كأنه ملبد بعضه فوق بعض. أنفقت مالا لبدا، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ سواء كان في أنفق هذا المال وأهلكه في الطاعة أو أهلكه في غير الطاعة، أيحسب أن الله تعالى غافل عنه؟ ما يعلم أن في ملائكة تكتب عليه هذه الأشياء وتسجلها عليه؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ثم قال الله: ألم نجعل له عينين؟ نحن خلقناه خلقا حسنا وزيناه، ولسانا وشفتين. وتخيل لو أن اللسان يوجد من غير شفتين، ولو أن إنسانا أصابه حريق أو غير ذلك وزالت شفتاه ورأيت أسنانه ولسانه لرأيت شيئا، يعني ربما لا تستمتع بالنظر إليه كما تستمتع بالنظر إلى تام الخلقة. فالله تعالى يقول إنه زين خلق الإنسان وكمله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. قلنا له إن أنفقت المال في الخير فهذا طريقه، تحسن إلى أرحامك، إلى والديك، إلى الأيتام المساكين، تنفقه على طعامك وشرابك ولباسك ومسكنك والأمور الحلال والمباحة، ما في عليك بأس. والنجد الآخر الطريق الآخر أن ينفق المال في الحرام من وقوع في معاص وظلم للناس وغير ذلك. وهديناه النجدين. ثم قال جل وعلا فلقتح ما العقبة. الإنسان الذي يمن على ربه إذا أنفق أو لا يعمل بالصالحات هذا ما اقتحم العقبة. العقبة هي الحاجز الذي يكون بينه وبين المغفرة والرحمة، يحتاج الإنسان إلى جهد حتى يتجاوزه. فلقتحم العقبة. وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة، اعتاق عبد مملوك تشتريه وتعتقه في سبيل الله، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. المسغبة هو شدة الحاجة، مجاعة، فيأتي ويطعم الفقير والمسكين. يتيما ذا مقربة، يكون اليتيم جمع ما بين أنه يتيم وقريب منك رحم، وهذا أفضل الأيتام. أو مسكينا ذا متربة، مسكين كثر عليه الفقر إلى درجة أنه جلس على التراب، حتى البساط اللي في بيته باعه وجلس على التراب. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يقول اصبر على ما أصابك، اصبر على العبادة، اصبر على الصدقة، وارحم الناس وتواصوا، يتواصون بالخير. أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أصحاب الشمال، عليهم نار مؤصدة أي مغلقة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، يغفر لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.